إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 12 من شرح حديث الإفك، والذي يوافق يوم الجمعة 3 من شهر رجب الفرد 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 31 من شهر مارس 2017. كنا وصلنا إلى قول عائشة رضي الله عنها وإنكارها على أم مصطح لما عثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقال لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قال: أيهنتاه، أي هذه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فقصت عليها الخبر. قالت: فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى البيت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن لي، وإني أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فقلت: يا أم، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنيتي، هوني عليك، فوالله لقلما امرأة وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قلت: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت يومي وليلتي. نرجع إلى إنكار عائشة رضي الله عنها. قالت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا، دي 6 كلمات. الكلمات 6 دي تحتها 3 فوائد. الفائدة الأولى أنها أنكرت عليها أن تسب رجلا شهد بدرا، وبدر مذكورة في السماء ومذكورة في الأرض، كما في حديث البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن الملائكة كانوا على عدة أهل بدر، كانوا على عدة أهل بدر، وبدر لها مزية خاصة، ولذلك ينسب إليها من حضرها بخلاف سائر الغزوات. يعني لا تجد أحدا يقال فيه مثلا فلان التبوكي، فلان الأحدي، فلان الخندقي، لا ترى هذه النسبة أبدا، ولكن تجد فلان البدري. ذلك أن الله تبارك وتعالى أظفر المسلمين يوم بدر، وصار لهم خصيصة ليست لغيرهم. ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والمقداد ابن الأسود وأبا مرثد الغنوي، وقال: اذهبوا إلى روضة خاخ فإن فيها ضعينة معها كتاب، والكتاب في عقاصها، فأتوني به. الضعينة هي المرأة، وإنما سميت ضعينة لأنها تسير وتسافر مع زوجها وتقيم معها. ضعنا أي سار وذهب، بخلاف الإقامة، كما قال تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. يوم ضعنكم أي يوم تسافرون، تأخذون هذه الجلود، جلود الأنعام بتعملوها كالخيام، والخيمة دي تشبه البيت، تقيك من حر الشمس وتقيك من برد الشتاء، وهذا البيت أنت تستخفه لأنك أنت بتضع هذا البيت على ظهر الدابة وتسافر وتمشي به، حتى إذا جن الليل تضرب الخيمة وتبت تحتها. هذه معنى إيه تستخفونها، أي تكون خفيفة عليكم يوم ضعنكم، أي يوم تسافرون ويوم إقامتكم. فالمرأة يقال لها ضعينة، ضعينة ليه؟ لأنها تسافر حيث يسافر زوجها وتقيم حيث يقيم زوجها. وكان يقال للضعينة، للمرأة ضعينة، إذا ركبت الهودج. تعرف الهودج اللي هو عبارة الصندوق الذي يوضع على ظهر البعير. كانوا زمان، وهذا أنا رأيته وأنا صغير، كانوا زمان لما يحبوا يزفوا عروس إلى زوجها كانوا يركبونها البعير ويحطوا عليها الهودج. ده كان أيام الحياة يعني، يعني قبل ما يجيبوا بقى الرقصات وبتاع والكلام ده ويعملوا الديجيهات والكلام ده. فالمرأة يقال لها ضعينة إذا ركبت البعير وكان عليها الهودج، ثم صارت الضعينة تطلق على أي امرأة كانت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وأبو مرثى الغنوي والثلاثة فارس، من الفرسان يعني، اذهبوا إلى روضة خاخ، مكان اسمه كده روضة خاخ، ستجدون ضعينة معها كتاب في عقاصها. العقاص هو الضفيرة يعني، ولإحكام حتى لا يكتشف أحد القصة دي خدت الكتاب وضفرت شعرها عليه بحيث لا يعني يكتشف أحد أمر الكتاب ولا يستطيع أحد أن يتوصل إلى هذا. ودي فكرتني سبحان الله بحكاية حصلت سنة 85 في العراق، لأن كان في العراق أيام، كان سنة كام؟ تقريبا 89 يعني، في منتصف الثمانينيات يعني، وكان الدولار ممنوع يتداول في العراق آنذاك. ففي جماعة من مصريين اشتغلوا كتير جدا وعندهم دولارات وبعدين عايزين يرجعوا بها مصر، فهيرجعوا بها ازاي؟ لو اتمسكوا بدولارات دي فيها يعني يا سجن مؤبد يا فيها إعدام، حاجات زي كده. فعملوا ايه؟ فحزموا متاعهم، جابوا المتاع بتاعهم في كراتين وجابوا الدولارات وفتلوا عليها الحبال، تمام، بحيث ان الحبال دي لما يحزموا بها الكراتين والكلام ده شيء طبيعي يعني، ما فيش حد هياخد باله من حاجه يعني. المهم كأن واش وشى بهم ان الناس دول معاهم دولارات والكلام ده، حجزوهم فتشوهم خلعوهم بلبوص ما فيش دولارات، تمام، فاحلفوا ان ما معاكم دولارات، حلفوا معانا دولارات. فقال لهم طيب هنقول لكم عن حاجه، احلفوا براس الزعيم، لو حلفتم براس الزعيم ان معاكمش دولارات، ان معاكم دولارات سنتركوا هلفه، تمام. المهم لما يعني اقسم لهم يعني براس الزعيم ان احنا لو يعني قلتوا لنا الدولارات فين سنتركها لكم، في هذا في الحالة دي فكوا بقى الايه الحبال وفكوا البتاع ده، وجدوا دولارات هائله جدا يعني كميه كبيره جدا من الدولارات يعني وضع الكتاب في وسط عقاص المرأة فكرني بالقصه دي. المهم ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لها اين الكتاب؟ قالت ما معي من كتاب. قال لها الكتاب او لاجردن الثياب، هخلعك خالص، هتبقي كده كيوم ولدك امك. طلع الكتاب وخلاص يعني تمام. طبعا ما قال علي بن ابي طالب هذا الا بعدما بحث كثيرا في متاعه فلم يجد الكتاب فهددها بهذا، فاخرجت المراه الكتاب من ضفيرتها، وانطلق علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن معه بالكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جالس مع رفقة من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب، فيهم حاطب بن أبي بلتعة، وفيهم جماعة من الصحابة. أعطى علي الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ففتحه وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام سيغزو قريشا، فحاطب بن أبي بلتعة أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام لقريش في هذا الكتاب. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ لقرابتي يدا عند المشركين حتى يحفظوا قرابته. فقال صدقكم. فقام عمر وجرد سيفه وقال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق أو أضرب عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه. لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه خصيصة لأهل بدر. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي الصحيح أيضا أن غلام حاطب جاء يشكو حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاطب قاسيا عليه وكان يضربه، فجاء فقال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار. قال له كذبت، إنه شهد بدرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. ليه أهل بدر لهم هذه الخصيصة؟ ارجع بذاكرتك إلى غزوة بدر. غزوة بدر لم يكن شيء مع المسلمين فيها من الطبيعة والأسباب وهذه الأشياء، كان المشركون ألف رجل وكان المسلمون فوق 300 بقليل، 314 تقريبا يعني، وكانوا يعتقبون البعير الواحد، بل جاء في بعض الأخبار الصحيحة أنه لم يكن يوم بدر فارس واحد، لم يكن مع المسلمين فارس واحد، وقيل كان معهم المقداد ابن الأسود رضي الله عنه. وكان الصحابة يقتسمون التمرات بينما كان المشركون يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. ومش كده بس، ده الأرض نفسها لم تكن في صالح المسلمين، كما قال تبارك وتعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. العدوة الدنيا اللي هي ناحية المدينة، وهي أرض خبار رمل تسوخ فيها الأرجل ويمشى فيها بتعب ومشقة وحوافر الخيل تغوص فيها، يعني ما ينفعش فيها الكر والفر، في صعوبة شديدة. بخلاف العدوة القصوى اللي كانت ناحية مكة، كانت أبعد من المسلمين، ودي كانت أرض صخرية، أرض صخرية سهل جدا يمشوا هم عليها، سهل جدا الخير تجري عليها، بخلاف العدوة الدنيا اللي هي ناحية الإيه؟ ناحية المدينة. ومش كده بس، والركب أسفل منكم. الركب اللي هو أبو سفيان، كما تعلمون أن المسلمين عندما علموا أن عير أبي سفيان أخذ الطريق الساحل انطلقوا عشان يقطعوا الطريق على العير ويأخذونها عوضا عن ما فعله المشركون مع المسلمين. تعرف إيش حد من المسلمين كان يخرج من مكة فيمكنونه من الخروج، لازم يأخذوا الأموال اللي معاه، ولا بد أن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجردا من كل شيء. يعني عندنا مثلا صهيب الرومي، صهيب الرومي لما كان صهيب الرومي يعني جمع مالية كده تمام، فأراد أن يخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع هذا المال في مكان ما، ثم خرج مستخفيا علم به المشركون فانطلقوا وراءه حتى أدركوه في بعض الطريق. قالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمال؟ فقال: إني تركت المال في مكة، أرأيتم إن خليتم بيني وبين وجهي أدلكم على المال؟ قالوا: خلاص ماشي. أين المال؟ قالوا: في مكان كذا، اذهبوا وخذوه، لكن اتركوني حتى أذهب إلى المدينة. تركوا. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، إنهم استوقفوه وأخذوا ماله إلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، إن أنت يعني افتديت نفسك بهذا المال الذي يعني جمعته طيلة حياتك. المشركون لم يتركوا المسلمون يهنؤون بشيء من المال، كانوا يأخذون كل شيء، حتى دورهم كانوا يأخذونها منهم. فأراد الله تبارك وتعالى أن يعوضهم عن بعض ما ذهب من أيديهم فأحل لهم الغنائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، القوم الوحيدون الذين أحلت لهم الغنائم في الدنيا هم المسلمون فقط، أما قبل ذلك فلم تحل الغنائم لأحد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبيا من بني إسرائيل هو يوشع بن نون عليه السلام خرج، وكان في يوم جمعة كما في مستدرك الحاكم، خرج ليقاتل الجبارين تمام. فلما خرج يقاتل الجبارين وكانوا أقل من الجبارين في القوة وفي العدد وفي العدة، فتقابلوا يوم الجمعة وكاد الشمس أن تغيب، فالتفت هذا النبي وقال: اللهم، قال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس مرة أخرى بعدما كادت أن تغرب، رجعت مرة أخرى حتى فتح الله تبارك وتعالى ليوشع ابن نون على هؤلاء الجبارين وانتصر عليه. ثم جمعوا الغنائم، جمعوا الغنائم. كان العادة إن يجمعوا الغنائم وتنزل نار من السماء، فإن قبل الله عز وجل غزوهم النار تحرق الغنائم، فإن نزلت النار من السماء ولم تحرق الغنائم يبقى فيه غلول، في واحد لص سارق أخذ شيء من الغلول. المهم أن يوشع بن نون عليه السلام نبههم قبل أن يخرجوا إلى الغزو، قال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، واحد من ثلاثة أنا مش عايزه، ما يطلعش معايا. رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ورجل بنى بامرأة ولم يدخل بها، ورجل له خليفات ينتظر نتاجها. قال: الثلاثة دول أنا مش عايزه. ليه؟ لأن الواحد من دول لا يريد أن يموت. يعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، وده رايح الجهاد، طب ده لازم يهرب عشان يرجع يتزوج يعني، ولا هو هيعقد ويروح يموت؟ فقال هذا الجنس من الناس أنا مش عايزه، ما يطلعش معايا. ورجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، رفع الجدران ولسه ما رماش الصب بتاعت الجدران أو السقوف بتاع الجدران، ده أنا مش عايزه. ورجل له خلفات ينتظر نتاجها، لا رجل صراعي غنم والغنمية بتاعته عنده مثلا 100 رأس من الغنم، عنده 30-40 غنمة حامل، ها، فمنتظر النتاج بقى إنها تولد عشان بدل 100 غنمة يبقى 130 غنم. تمام؟ اللي زي ده أنا مش عايزه. ليه؟ لأن المفترض اللي ذاهب إلى الجهاد ذاهب ليموت، إذا أراد أن ينتصر يعمل حسابه أنه مش هيرجع، لكن يعمل حسابه أنه هيرجع هيهرب بقى، كل ما يشوف بارقة السيوف يهرب من هنا ويهرب من هنا، ومثل هؤلاء لا ينتصر. هو قال لهم هذا الكلام قبل ما يطلعوا. المهم إن كان يبدو أن كان في واحد، يعني واحد من الثلاثة دول كان محتاج قرشين ولا حاجة، فقال لك يعني النار بتنزل تحرق الغنائم وأنا محتاج برضو أكمل الجهاز بتاعي، ولا محتاج أرمي السقف البيت ولا الكلام ده، فأخذ مثل رأس البقرة من ذهب خباها في الرحل بتاعته. نزلت نار من السماء ما كلتش الغنائم، فقال هذا النبي فيكم الغلول، في واحد لص، في واحد غل شيئا من الغنائم. يعترف، ما فيش حد اعترف. قال ليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. طالما أن المسألة كده عن طربة نحن إيه نبايع. وكان الأمر إذاك أن الغال تلتصق يده بيد النبي إذا التقيا، بدأ يبايع بقى، يبايع. فبايع رجلا فالتصقت يد النبي بيده، قال فيكم الغلول. فبايع آخر فالتصقت يده بيد النبي، قال فيكم الغلول. ففتشوا رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، فوضعوها في الغنائم، فنزلت نار من السماء فأحرقتها. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث بقوله: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. إذن أباح الله تبارك وتعالى الغنائم للمسلمين كنوع من التعويض عما فقدوه وتروا من أموال سائلة أو خلافه، من يعني ما يثمن ويكون مالا في النهاية. فأباح الله عز وجل الغنائم للمسلمين. لأجل هذا استأذن يعني أو النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: من كان ظهره حاضرا فليركب. وخرجوا لإحراز عير أبي سفيان. فلما علم أبو سفيان أن المسلمين نذروا به وأنهم سيتعقبونه ويأخذون العير، وحمية العير كانت بسيطة، يعني العير كان حميته 40 رجلا فقط، فلما يكون 40 رجلا ممن يحمون العير طالع لهم 314 من المسلمين، قطعا يأخذونهم أسرى أو يأخذون العير إلى آخره. فأبو سفيان لما علم بهذا أرسل بريدا إلى قريش وقال: أدركوا تجارتكم، المسلمون خارجين عشان يأخذوا العير وإلى آخره. فتعبى المشركون وانطلقوا في 1000 رجل حتى جمع الله بينهم وبين المسلمين في عند عين ماء اسمه بدر. تمام؟ قبل أن يصل المشركون إلى بدر استطاع أبو سفيان أن يهرب بالعير ويأخذ ساحل البحر ويبتعد عن طريق المسلمين، وفعلا نجا بالعير وهرب. فأرسل إلى المشركين: خلاص يا جماعة ما تخرجوش، أنا هربت بالعير ويعني نجوت من المسلمين. لكن ماذا تفعل في قوم رأسهم أبو جهل؟ كان رأسهم أبو جهل، لم يقنع أبو جهل بهذا إن العير نجت. قال: لا والله لنخرجن ولنردن بدرا وتغنين القيان ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. لا، القصة دلوقتي ما عدتش قصة إن العير نجت، ده احنا عايزين نعمل بقى إيه، نعمل شو يعني، العرب يسمعون احنا خرجنا والقيان غنتنا وشربنا الخمر والكلام دوت، فلا يزال العرب والمسلمون يهابوننا أبدا. وعصوا يعني الناس الحكماء فيهم وخرجوا تبعا لنصيحة أبي جهل والتقوا وجمع الله بينهم وبين المسلمين في يوم بدر. لم يكن هناك شيء في يد المسلمين، لأن المسلمين يوم خرجوا ما خرجوا لقتال، إنما خرجوا لإحراز العير. فلما أفلتت العير أراد المسلمون أن يرجعوا، هذا ما أراده المسلمون. لكن أراد الله عز وجل شيئا آخر، أراد أن يعز دينه برغم كره المسلمين لهذا، كما قال تبارك وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إيه غير ذات الشوكة؟ اللي هي العير، أي ليس لها شوكة، تمام؟ أنتم تودون غير ذات الشوكة، أنتم كنتوا خارجين عشان العير، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يحق الحق بكلماته. ولذلك لما فرضت الحرب على المسلمين لا متأهبين، لدرجة أنهم خرجوا أكثرهم حاسرين دون الدروع، مفيش حد يدخل حرب بلا درع. الدرع اللي هو لأمة الحديد اللي كانوا بيحطوها على الذراع يعني، والخوذة بتاعت الحرب. المقاتل لابد له من لأمة والخوذة بحيث ان هو يتقي ضربات السيف، وإلا واحد يقاتل حاسر يعني بلا درع أي حد ممكن يضربه على ذراعه يقطع له ذراع وخلاص، إذا ذهب ذراعه خلاص انتهت القصة يعني، تمام؟ فخرج أغلب المسلمين حاسرين ليس لهم إيه دروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى هكذا وأن الله عز وجل فرض عليهم أن يواجهوا المشركين ولم يكن عندهم استعداد، جعل يناشد ربه تبارك وتعالى كما في الصحيح، وجعل يبالغ في رفع يديه حتى سقط برده من على كتفيه وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. كانوا فاقدين لكل شيء وخرجوا، ومع ذلك ظفروا على عدوهم، فصارت غزوة بدر مذكورة لأجل هذا. لأجل هذا كما قلت لكم كل إنسان ينسب إلى هذه الغزوة المباركة. دي أول فائدة منها، أن عائشة أنكرت عليها أن تسب رجلا شهد بدرا. الحاجة الثانية وهي فرع على هذه الفائدة، أننا نفهم أنه لا يجوز إهانة الأكابر ولا يجوز النيل منهم، بل ينبغي أن نقيلهم من عثراتهم إذا عثروا. وهناك حديث رواه الإمام أبو داود، ويعني بعض العلماء المعاصرين يعني يقوون هذا الحديث، ولكنه حديث ضعيف جزما يعني، لأن فيه اضطراب وفي ضعف في الطرق، وهو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ذوي الهيئات يعني الناس اللي هم أصحاب الشرف، اللي هم الناس أصحاب النخوة الأكابر. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أي أن صاحب الهيئة الرجل الفاضل الرجل صاحب الشارة أنه إذا عثر ينبغي أن تقال عثرته ولا ينبغي أن يؤاخذ. وهكذا كل إنسان كريم، كل إنسان شريف ينبغي أن تقال عثرته ولا ينبغي أن يهان. وأنتم يعني لو نظرتوا في أحوال يعني المسلمين أو الصحابة ونظرتوا إلى مكانة هؤلاء الصحابة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما كان يسمح بشيء من هذا. يعني في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف، أن خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، فاشتكى عبد الرحمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خالدا سبه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يا سلام، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. الكلام ده موجه لمين؟ لخالد بن الوليد. طب خالد أليس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. طب بيقول لي خالد لا تسبوا أصحابي، طب ما هو خالد صاحبه. قال لك لا، الصحبة على مراتب، الصحبة على مراتب، المهاجرون الأولون دول المرتبة الأولى، الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم دي الطبقة الأولى. وإحنا عارفين لما نقسم الصحابة إلى طبقات بنقول طبقة البدريين دي الطبقة الأولى، طبقة البدريين وطبعا المهاجرين الأوائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد وهو صاحبه، قال لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. تخيل بقى، دي واحد معه جبل أحد بس مش حجارة، ذهب، وأراد أن يتصدق بهذا الجبل في سبيل الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه أراد أن يتصدق بجبل أحد ذهبا، وفي مقابله عبد الرحمن بن عوف أو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو أبو عبيد بن الجراح، هذه الطبقة الكبيرة يعني، أراد أن يتصدق، فعمد إلى حفنة من شعير أو من بر أو من ذرة أو من أرز، أي حاجة، حفنة من شعير، وتصدق بها. عند الله تبارك وتعالى حفنة الشعير أفضل من جبل أحد ذهبا. أدي معنى الحديث. مش كده بس، مش هيتصدق بحفنة، لا، بكف واحد أو نصيفه، النصف يعني، ما بلغ كمان مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصيف المد. طبعا يعني عندما ترى، تسمع مثل هذا الحديث وترى قدر عبد الرحمن بن عوف أو قدر عمر بن الخطاب أو بكر الصديق أو هذه الطبقة، خذ كمان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في سقيفة بني ساعد. تعرفين أن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أو اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعد عشان يختاروا أميرا للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، علم عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وكده أن الأنصار اجتمعوا وهيختاروا أمير، فذهب أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح الثلاثة دول إلى سقيفة بني سعيدة والتقوا بالأنصار، فوجدوا واحد من الأنصار يقول: منا أمير ومنكم أمير. أتاري كانوا يعني عقدوا العزم إن هم يجعلوا سعد بن عبادة خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون أمير المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام، فواحد بيقول منا أمير ومنكم أمير، قال: إن هذا الأمر لم يعرف إلا في قريش. تمام، يعني هذا الأمر لا يتخطى قريشا، قريش هم الأمراء وأنتم الوزراء. فقام أحد الأنصار وقال: لا بل منا أمير ومنكم أمير، أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجم. وأنا شرحت يمكن الكلمة دي في محاضرة قبل ذلك لكن كانت بعيدة، يعني في أوائل المحاضرات التي ألقيتها، فلا بأس أن ألقي يعني الضوء على معناها. قال: أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجم. الجزيل تصغير جذل، الجذل والنخلة، تمام؟ فأنا جزيلها المحكك، كان البعير الأجرب يأتي إلى هذا الجذل أو النخلة دي، وانت عارف الجرب يعني مرض بيصيب الجلد فبيحصل الأكلان كده في الجلد، فعايز ايه يحك، فيذهب هذا البعير الى الشجره دي ويقعد يحك بجلده حتى يشتفي، تمام؟ فبيقول: انا جذيلها المحكك، يعني اللي عايز يحك يجي يحك فيا. دي معناها ايه؟ معناها انا صاحب الراي، فمن اراد المشوره فلياتني، كما ساشفيه مثلما يشتفي البعير الجربان إذا حك في النخلة، فكذلك من أتاني وسألني سيشتفي عندما أقول له كذا وكذا. أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجب. العذيق المرجب، أنت عارف العذيق برضو التصغير عذق، وهو أنت عارف العرب كانوا أو مش يعني إذا حبوا يخلوا البلح رطب كانوا يلفوه بقماش مثلا او خيش او كده، يعني بحيث ان هو يعني الحراره تتكتم بداخل الخيشه ديت فتقوم ايه البلح يطيب بسرعه يعني، تمام؟ ده اذا حبوا يخلوه رطب كانوا يعملوا حاجه زي كده يعني. وبرضه دي كان فيها فايده اخرى، ان ما فيش حد يمد ايده وياخد حاجه منها، يشبه المصراه. تعرفين المصراه؟ كان العرب يرسلون أنعامهم من البهائم والكلام ده لترعى، فأحيانا البهيمة ممكن يكون ضرعها مليان لبن. طيب أنت مريت على بهائم وعطشان عايز تشرب، لك الحق أنك أنت تاخد أي بهيمة من دول وتحلبها وتشرب اللبن بتاعها. أنت بقى لا يجوز لك أن تشرب اللبن إذا الرجل لف ضرع البهيمة بفوطة بخيشة بقماشة أي حاجة، طالما أنه هو لفها كأنما قال غير مأذون لأحد أن يحلب هذه الإيه؟ هذه البهيمة. لكن إذا تركها بغير ما يصررها يعني، دي معناها إذن لمن يريد أن يشرب اللبن ومر عليها أنه يشرب الإيه اللبن. فيقول: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يعني اللي عايز يأكل رطب ويشبع كده ويتمزج يعني يأخذ من الرطب دي. كأنما قال أيضا اللي هو عايز يشتفي ويعرف الحق والكلام ده يجيني وأنا إيه وأنا أشفيه برأيي، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. المهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وأردت أن أتكلم بكلمة زورتها قبل ذلك ليقولها بين يدي أبي بكر. زورها يعني هيقول كلام جميل. طبعا قبل ما يروح لسقيفة بن ساعدة زوق الكلام وظبط المسألة دي وهيقول كلام مقنع وكده يعني. قال: فأشار إلي أبو بكر على رسلك، يعني تمهل. قال: فكرهت أن أخالفه، فقام فتكلم بكلام، فوالله ما ترك كلمة في تزويري إلا أربى عليها الأحسن منه. كلام اللي هو مزوقه عمر الخطاب، هو أبو بكر تكلم على البديهة وتكلم بكلام أفضل مما زوره عمر ليتكلم به بين يدي أبي بكر. فكان مما قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وإني أختار لكم أحد هذين الرجلين، عمر الخطاب أو عبد الرحمن ابن عوف. قال عمر رضي الله عنه: ولم أكره شيئا مما قاله إلا هذه. ووالله لن يقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني أشوف يعني حتى قال لهم ليس فيكم من تقطع دونه الأعناق مثل أبي بكر. عايزين تحط واحد فوق أبو بكر وليس فيكم أحد تقطع دونه الأعناق مثل أبي بكر. طبعا ليه؟ لأن عمر كان شديد الإجلال لأبي بكر رضي الله عنه كسائر الصحابة، كما في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أبي برزة الأسلمي قال كنت عند أبي بكر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صار خليفة، فأغضبه رجل حتى غضب أبو بكر جدا، فقلت يا خليفة رسول الله ألا أقوم إليه فأضرب عنقه؟ قال أبو برزة فلما ذكرت ذلك أعرض عن القول أجمع غير الكلام. قال فلما كان من الليل أرسل إلي فجئته فقال يا أبا برزة ألا تذكر ما قلت؟ قال ونسيت. فذكره أبو بكر الصديق أنه كان يريد أن يقتل الرجل لأنه أغضب أبا بكر الصديق عليه. قال وذكرته، فكروا ما تذكر يعني. فقال له أبو بكر أكنت فاعلا يا أبا برزة؟ لو أمرتك أن تضرب عنقه أكنت فاعلا؟ قال إي والله. قال يا أبا برزة هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي إذا غضب ممكن تضرب عنق الذي أغضبه هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط لا غير، لكن دون النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يعني يقتل أحدا لمجرد أنه أغضبه. فيعني القصد من هذا أن أصحاب الهيئات أن من كان لهم قدر ومن كان لهم فضل فلا يجوز لا سبهم ولا الاستهانة بهم، وينبغي أن يعانوا. إذا واحد من هؤلاء أصحاب الهيئات سقط في عثرة أو احتاج إلى آخره لابد أن يعان. ومن هؤلاء أهل العلم، فإنه لا يجوز لأحد أن يسب أحدا من أهل العلم ولا أن ينتقصه. وكل أسف يعني إحنا يعني في زمان يعني لم يعد يعني كثير من الناس يحترموا أهل العلم لا سيما إذا تعلموا عليهم. أنا أعرف ناس والله شباب صغار كانوا يسبون بعض أهل العلم الذين علموهم وربوهم. يعني أحد الشباب يعني ممن أتذكرهم كان في سنة خمسة ابتدائي، يوم أحد الشيوخ أخذه من أبيه ورباه وعلمه وحفظ القرآن وعلمه السنة، والولد صار طالبا جيدا فعلا في العلم، ولكن ابتلاه الله تبارك وتعالى بانحراف في المنهج فذهب إلى شيخه. أنا كنت حاضر يعني، ذهب إلى شيخه بعدما سافر سفرة ورجع إلى شيخه وقد تغير عليه قليلا، يعني لم يكن عنده حفاوة بشيخه، الحفاوة اللي أنا أعرفها. فقال لشيخه وأنا أسمع، قال يا شيخنا يعني اسمح لي أريد أن أقول لك شيئا ولا تغضب، بينهم الاثنين في السن 25 سنة، بين شيخيه وبين هذا السن 25 سنة. قال له ما تقول يا بني؟ قال والله شيخنا عندك انحراف في المنهج. هذا الشيخ أنا أعرفه بالحلم، يعني أول مرة أشوفه غضبان هذا الغضب. الولد خذ نعلك وانصرف، ما ادلوش ري إطلاقا ولا كلمة، خذ نعلك وانصرف. ازاي عنده انحراف في المنهج؟ ده أنت ما عرفت ربك إلا من خلاله، هو الذي فتق لسانك بذكر الله تبارك وتعالى، وهو الذي علمك. يعني انظر إلى العلماء السالفين كيف كانوا يتعاملون. يعني الإمام أحمد بن حنبل، وهو الإمام أحمد يعني حجمه، و فيه راوي اسمه شجاع ابن الوليد أبو بدر، ده أحد مشايخ أحمد وأحد مشايخ يحيى بن معين. فبينما الإمام أحمد ويحيى بن معين ماشيين في الطريق لقياهم شجاع بن الوليد، وكان الإمام يحيى بن معين يرى أن شجاع بن الوليد تغير حفظه، وكان ابنه كان يلقنه، فقال له اتق الله ولا تدع ابنك يلقنك. ده يحيى بن معين بيقول لي شجاع ابن وليد. قال الإمام أحمد فاستحييت فتنحيت ناحية، اتكسر إن يحيى بن معين بيقول له هذا الكلام وهو من قدماء شيوخنا، تمام. فقال له شجاع ابن الوليد إن كنت كاذبا هتكك الله، يعني أسأل الله أن يهتك سترك إن كنت كاذبا. تدعي علي إن ابني يلقنني، وأنت عارف يحيى بن معين كان يعني إذا تكلم في الراوي كلمة سقط رأس ماله، يعني تبقى أمه داعي عليه لو يحيى بن معين ما سأل فيه كذاب. ليه؟ لأن كان كلامه مسموعا، إذا قال في الراوي كذا كلامه يتسمع. فبقول له أنت بتتهمني إن ابني بيلقني، يعني تريد أن تسقط حفظي في الرواة وتسقط أحاديثي. ويقول يحيى بن معين تكلم فيه إن كنت كاذبا هتكك الله. يقول الإمام أحمد فأرى أن دعوة الرجل أدركته. أدركته إزاي؟ يحيى بن معين ممن أجابوا في فتنة خلق القرآن، هو علي بن مديني وجماعة من العلماء الذين لم يصبروا على السياط ولا على منع الأعطيات. عارفين فتنة خلق القرآن كانت فتنة صلعاء ابتدعاها المأمون، واستمرت طيل خلافة المعتصم وطيل خلافة الواثق لحد ما جاء المتوكل وأسقط هذه المحنة عن أهل السنة المأمون، واستمر طيل خلافة المعتصم والواثق، وبعدين المتوكل جاء فوضع هذه المحنة حتى لقب بمحي السنة. ففي هذه الفتنة الكبيرة بعض أكابر أهل العلم خاف. يعني علي بن مديني أحد الأئمة الكبار جدا جدا، وممن قال فيهم البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. البخاري هذا الطود الشامخ لما يقول لم أستصغر نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مديني. والبخاري من شيوخه أحمد بن حنبل وأحمد بن معين وأبو قتيبة بن سعيد، لا شيوخ البخاري كثر. لما يقول لم أستصغر نفسي إلا بين يدي هذا بالذات، تقوم تعرف حجم علي بن مديني يطلع إيه. علي بن مديني ده أجاب في المحن. ليه؟ كان ضعيف البنية ولا يتحمل، يعني تضربه ألم خلاص يطير فيه. يعني أنا يعني لما أذكر علي بن مديني أذكر عمار بن ياسر، كان ضعيف البنية لا يتحمل. عملوا إيه بقى في علي بن مديني؟ أخذوه حطوه في بيت مظلم لمدة 8 أشهر، قال حتى خفت على عقلي. وهم حاطينه في السجن مكتفينه بالحديد جوه السجن، وكان إمعانا في إذلال العلماء الذين لم يجيبوا في خلق القرآن، كان بيعملوا من كده. فكان علي بن مديني رفض في الأول، فلما يعني فعلوا به هذا أجاب وصار يهادن قليلا حتى ينجو. ففي بعض العلماء ممن أجاب زي علي زي يحيى ابن معين برغم الصداقة القوية جدا ما بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حتى أنني في كثرة ما قرأت عن حكايات أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لا أعلم أن أحمد بن حنبل سمى يحيى باسمه إنما كان يناديه دائما بالكنية يقول يا أبا زكريا لو أن أبا زكريا هنا ما أعلم أنه يعني سماه باسمه بخلاف يحيى بن معين كان يعني أحيانا يسمي أحمد بن حنبل باسمه يعني أحمد بن حنبل له شيخ اسمه عامر بن صالح وهو من شيوخ أحمد القلائل المتروكين أحد الشيوخ الضعفاء جدا من مشايخ أحمد وأنا لا أذكر أن أحمد يعني روى له في المسند إلا حديثا واحدا تقريبا يعني أرجو أن لا أكون واهما لكن بيقين لم يروى عنه خمسة أحاديث لكن الذي أذكره في ذهني الآن عهدي بعيد بهذا البحث يعني روى له حديثا واحدا في المسند مسند أحمد بن حنبل قرابة 28,000 حديث فروى هذا لهذا الشيخ حديثا واحدا قيل ليحيى بن معين إن أحمد بن حنبل يروي عن عامر بن صالح فقال جن أحمد هكذا بالنص يعني قال جن أحمد أيروي عن هذا الرجل إنه يعلم أنه كان يكذب نحن تركناه في حياته القصد إني كانت العلاقة بينهم علاقة قوية جدا ومع ذلك أول ما أجاب يحيى بن معين في المحنة خاصمه أحمد بن حنبل وترك كلامه إلى أن مات لدرجة أن الإمام أحمد عندما مرض فدخل عليه يحيى بن معين يعوده أشاح الإمام بوجهه وحول وجهه إلى الجدار يعني اداله ظهره يعني ولما ألقى عليه يحيى السلام لم يرد عليه حتى قال يحيى أف أف ونفض ثيابه وخرج ليه لأن أحمد لم يحتمل له إنه كيف أجاب في هذه المحنة تمام فهذه المحنة يعني استمرت في يعني وامتحن فيها العلماء الإمام أحمد بن حنبل قال أظن دعوة الرجل أدركته لأنه دعا على يحيى بن معين قال إن كنت كاذبا فهتكك الله فقال أظن دعوة الرجل الصالح أدركته وكان الإمام أحمد يجلس تحت رجل خلف الأحمر فكان لما خلف الأحمر يقول لأحمد بن حنبل اجلس هنا يقول هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا طالما أنك أنت تلميذ ولابس ثياب التلميذ يبقى أنت تلميذ وشيخك شيخ خلاص طالما أنك أنت تلميذ لحد ما تلبس عباية الشيخ تقعدوا جنب بعض فيش مشكلة وتحفظ أيضا له سابقته حتى لو كنت أنت أقوى منه علميا وكنت أفضل منه علميا ينبغي أن تحتفظ سابقته وهكذا كما قال الذهبي رحمة الله عليه إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل الفائدة الثالثة والأخيرة في هذا في هذه الكلمات أتسبين رجلا شهد بدرا وأنكرت عليها يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه إذا ذكر بسوء أمامه ده واجب على المسلم أن يفعل هذا ولعلكم تذكرون حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك ولما حكى تخلفه عن هذه الغزوة فلما يقول كعب فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى تبوك قال ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة حبسه برداه والنظر في عطفيه تعرفين كعب بن مالك كان قبل أن يسلم كان ملكا تعرف طبيعة الملوك يعني الأبهة والهندام